أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي من هذا

واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففناه وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو